راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الهادي إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على خير البرية ومنجي البشرية خليل الرحمن وصفيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم طلاب أكاديمية زاد المستوى الرابع في الحلقة 19 من دروس التفسير في هذه القناة المباركة. وصلنا أيها الإخوة إلى تفسير سورة النصر، وهي سورة مكية ابتدأها الله عز وجل بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه السورة من أقصر سور القرآن، وتحدثت عن موضوع مهم، ألا وهو فتح مكة، فتح الفتوح، وهو أعظم فتح على الإطلاق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي رواية تقول: يتأول القرآن. وهذا أحد معاني التأويل بالإضافة إلى التفسير أو إلى بيان المعنى، والمرجوح إلى الراجح بقرينة تصرف المعنى عنه. كذلك هنا من معاني التأويل التطبيق أو تطبيق الواقع. فلما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السورة، قالت عائشة: كان يتأول القرآن، أي يطبق هذه السورة في ركوعه وسجوده، فكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه. وهذا الحديث حسنه الأرناؤوط. وفيه قصة أيضا في الصحيح، أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع كبار الصحابة، فكأن بعض كبار الصحابة وجد في نفسه أن له ابنا في سن ابن عباس، فلما لا يدخل أبنائهم مع هذا الغلام؟ قال ابن عباس: فدعاني عمر رضي الله عنه يوما، وما علمت إلا أنه يريد أن يظهر شأني أمام كبار الصحابة، فجئت معهم في مجلس أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فقال للصحابة، أي عمر: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ قالوا: نقول فيه: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالوا: نقول فيها: أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أن يسبح بحمد ربه ويستغفره إنه كان توابا. قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: أقول فيها: نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه. أيه إشارة بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء النصر والفتح وجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكأنها انتهت مهمتك أو رسالتك يا محمد، فاشتغل بتسبيح ربك واستغفاره إنه كان توابا حتى يأتيك الموت. فقال عمر للصحابة رضي الله عنهم: والله ما أعلم فيها إلا ما قال ابن عباس. فظهر شأن ابن عباس رضي الله عنه. بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا غر ولا عجب، فقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والتأويل والفقه في الدين رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ونعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كان لا يقوم من مجلس يجلس فيه حتى يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذه أيضا كفارة المجلس، يغفر الله ما قال في مجلسه العبد قبل هذه. قال الحسن: أعلم أنه، أي صلى الله عليه وسلم، قد اقترب أجله فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم له بالزيادة في العمل الصالح. وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه السورة سنتين، وهي تعدل ربع القرآن، فقد أخرج الترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. أما بيان معاني هذه السورة وتفسيرها، فإن الله عز وجل حين قال إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا جاءك نصر الله يا محمد على قومك من قريش، والفتح يعني فتح مكة، بخلاف المعروف عند بعض الناس في سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فالمراد هناك على الأرجح هو صلح الحديبية وسمي بالفتح المبين. أما المراد بالفتح هنا في سورة النصر فهو فتح مكة. فقال: والفتح يعني فتح مكة، وكان في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وقد سماه الله فتحا مبينا كما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، على خلاف قول أهل التحقيق في أن المقصود بالفتح المبين في سورة الفتح هو صلح الحديبية، وقال بعضهم أنه فتح مكة. وعلى كل حال فكلاهما فتح من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأفواج، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فالأفواج هي الجماعات في تفرقة، فقد جاءت في عام الوفود في السنة التاسعة، القبائل كثيرة تعرض وتبسط إسلامها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يماني، والفقه يماني، والحكمة يمانية. وهذا الحديث أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، وأصله في الصحيحين. وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال: ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا، نسأل الله السلامة. أما قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، وأمر بطلب المغفرة. فالتسبيح كما تعلمون هو التنزيه، تنزيه الله جل جلاله عما لا يليق به سبحانه وتعالى. والحمد هو الثناء بالكمال مع المحبة والتعظيم، والحمد معناه قريب من المدح، وقال بعضهم: الحمد هو المدح، إلا أن الفرق بينهما أن المدح ثناء ليس على وجه التعظيم، أما الحمد فهو ثناء على وجه التعظيم، ولا يكون الحمد في الغالب إلا لله جل جلاله، أما المدح فهو له سبحانه وتعالى ولسائر خلقه، كل بحسبه. ونستكمل بإذن الله بعد هذا الفاصل. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة. فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها، لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله من جديد. وصلنا وإياكم قبل الفاصل إلى التفريق بين الحمد والمدح. فالحمد هو الثناء الاختياري على جهة التعظيم، أما المدح فهو ثناء اختياري أيضا، وقد لا يكون اختياريا ولكنه ليس على جهة التعظيم، إنما التعظيم للعظيم جل جلاله. أما الاستغفار فهو طلب المغفرة من الله عز وجل. ثم قال الله جل جلاله: إنه كان توابا، أي الله سبحانه وتعالى شديد القبول لتوبة عباده، وهذا وعد حسن من الله تعالى بقبول التوبة من عباده إن استغفروا وأنابوا، فيوفقهم للتوبة ثم يقبلها منهم من واسع رحمته وعظيم فضله وامتنانه. ما للعباد عليه حق واسع، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع جل جلاله. أما فوائد الآيات فهي كثيرة، منها أن الله قدم التسبيح والحمد على الاستغفار، فقال: فسبح بحمد ربك واستغفره، لأن التسبيح راجع إلى وصف الله تعالى بالتنزه عن النقص، فهو متمحض لله تعالى، فالتسبيح خاص بالله جل جلاله. أما الحمد فهو ثناء على الله لإنعامه، وهو قيام العبد بما يجب عليه لشكر المنعم، فهو مشترك بين الله تعالى وبين العبد، إذن التسبيح خاص بالله، أما الحمد فهو مشترك بين الله تعالى وبين العبد، بخلاف الاستغفار فهو حظ للعبد وحده، لأنه طلب من الله بالمغفرة والتجاوز عن الذنب. وفرق بعضهم بين الحمد والشكر، فقال: إن الشكر يقتضي العمل، أما الحمد فقد يكون بالثناء بالقلب واللسان، أما الشكر فهو بالقلب واللسان والعمل، لذلك قال الله: اعملوا آل داود شكرا. وقالت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، كانت تقول له: يا رسول الله، ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: بلى، ولكن أحب أن أكون عبدا شكورا. فالشكر اقتضى أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تتفطر قدماه. قال بعض العلماء: فكيف نشكر الله على أبصارنا أن نطلقها في الحلال ونقصرها عن الحرام؟ وكيف نشكر الله بأسماعنا أن نسمع الطيب ونترك الخيب؟ وكيف نشكر الله بجوارحنا أن نستعملها فيما أنعم الله به علينا في طاعته وأن نترك معصيته؟ وهكذا، فالشكر يتجاوز الحمد إلى العمل، فجعلها الله تعالى في مراتب ثلاث: لله تعالى أي التسبيح، ثم المشترك بين العبد وبين الله تعالى أي الحمد، ثم ما كان للعبد وهو الاستغفار، وذلك أدب قرآني عظيم. ومن الفوائد أن الله جل جلاله أمر بالاستغفار في الآيات إنما هو من الغرور الذي قد يدخل القلب من سكرة النصر، وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري، فمن هذا يكون الاستغفار من غرور النصر. وقيل الاستغفار قد يكون مما ساور القلب من ضيق واستبطاء لوعد الله بالنصر، كما قال تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فمن هذا يكون الاستغفار. قال أهل البلاغة أن متى هنا تفيد الاستبطاء، فكأن أولياء الله استبطأوا نصره فقاطعهم الخطاب القرآني بقول الله ألا، وألا إسكات لما كان من الكلام واستئناف لكلام أهم، فكأنهم يقولون متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله، فجاء القطع بقول الله ألا إن نصر الله قريب. والاستغفار من التقصير في حمد الله وفي شكره جل جلاله. ثم أيضا الاستغفار لحظة النصر فيه إشعار للنفس بأنها في موقف التقصير والعجز، لتطأ من كبريائها بطلب العفو والمغفرة. وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائما، وهو أدب يوسف عليه السلام بعد النصر والتمكين وجمع الأهل والإخوان. قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهنا يتوارى الجاه والسلطان. وهو أيضا أدب سليمان عليه السلام، وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضرا بين يديه، فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذا أيضا هو أدب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، وفي موقف النصر والفتح الذي جعله ربه علامة له، انحنى لله شاكرا على ظهر دابته صلى الله عليه وسلم، ودخل مكة خاشعا يقرأ كتاب الله، فلما أن جاء نصر الله والفتح سبح بحمد ربه واستغفر. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة عام الفتح كان مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم على رحله، وهو يقول: الحمد لله وحده وإن لحيته لتصطك برحله، وهو يقول: الحمد لله وحده أنجز عبده ونصر، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ومر به أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا وهو يقول من زهو النصر: يا رسول الله، اليوم يوم الملحمة، يوم القتل، اليوم يوم الملحمة والانتصار والانتقام. فقال صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم المرحمة، بل اليوم يوم المرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم ذكرنا لكم أيها الإخوة أن عام الوفود في السنة 9 للهجرة أقبل كثير من وفود العرب على المدينة، على طيبة التي طابت بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخلون في دين الله أفواجا كما سماهم الله عز وجل. فكانت الوفود تقبل وفدا بعد وفد من سائر أنحاء جزيرة العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على زعيم الوفد وأمير العشيرة، فكان إذا عرفه استقبله وسلم عليه صلى الله عليه وسلم وأجلسه مكانه من الإكرام والضيافة، وكان يفعل ذلك تحبيبا للناس في دين الله وإكراما لهم، فكان الوفود يتوافدون وفدا إثر وفد حتى تجمعوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا على الإسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويسامرهم ويعلمهم أمور الدين وأمور الشريعة والأخوة في الله وأركان الإسلام ومناهج الدين صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات تأخر عليهم عن مسامرتهم فقالوا له: تأخرت علينا يا رسول الله على غير عادتك. فقال: نسيت وردي من القرآن فأردت ألا أتيكم إلا بعد أن أتمه. وفيه محافظة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انشغاله برسالته وأعظم وظيفة، وهي وظيفة الدعوة إلى الله وهداية الحيارى إلى الباري جل جلاله، فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم مشتغلا بالعبادة ومشتغلا بالدعوة، وهكذا حياته صلى الله عليه وسلم بين الدعوة والدعاء. ونستأنف بإذن الله بعد هذا الفاصل. للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله من جديد. ومن الأشياء التي حصلت في عام الفتح الذي ذكره الله عز وجل في هذه الصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة والصحابة معه أصاب قريش ذعر أن ينتقم منهم صلى الله عليه وسلم، وأن يفعل كما يفعل الفاتحون من النهب والسلب والحرق، فما كان كذلك أبدا صلى الله عليه وسلم، بل حين دخلوا مكة أقبل الصحابة رضي الله عنهم إلى الكعبة وجعلوا يطوفون بالبيت الحرام بالكعبة المحرمة المكرمة، فجعلوا يطوفون ويصلون ويركعون ويسجدون، منظر مهيب كان من الصحابة رضي الله عنهم حول الكعبة. فقالت هند بنت عتبة، وهي التي أكلت كبد حمزة رضي الله عنه، قالت حين رأت هذا المنظر المهيب العظيم، قالت: والله ما رأيت الله عبد مثل هذا اليوم. فكان هذا المنظر سبب في إسلامها رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا هرب أبو سفيان زعيم قريش في وقتها، وكان صديقا للعباس رضي الله عنه، وخاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له العباس: يقول هذا؟ قال أبو سفيان للعباس: والله يا عباس، لو تمكن مني محمد صلى الله عليه وسلم ليقتلنني وولدي. قال العباس: يقول هذا يا أبا سفيان من لم يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم؟ إنها النبوة وليست الملك يا أبا سفيان. فأقبل أبو سفيان وهو ينظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل له رسول الله شأنا، فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فأغلق بابه فهو آمن. فالتفت في أبي سفيان ثم قال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فكانت حظوة في قلب أبي سفيان، وكانت من أسباب أبي سفيان، فأصبح صحابيا رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا ممن أسلم بعد هند هو أبي سفيان عمران بن الحسين، وكان الحسين والد عمران، أما عمران فهو صحابي سبق أباه إلى الإسلام. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته أقبل إليه الحسين والد عمران، فما قام عمران ليسلم على أبيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، وظن أن الحسين سيتكلم أو سيسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل على رسول الله وأعلن الشهادة والإسلام بين يديه صلى الله عليه وسلم. ثم ارتمل ابن عمران على أبيه وجعل يقبله، يقبل وجنتيه وجبينه ويديه، فأصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة، فاستعبر وبكى صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أما رأيتم عمران حين دخل أبوه لم يقم ليسلم عليه، فلما أسلم وآمن قام وجعل يقبل أبيه، يقبل أباه، فأصابتني في ذلك رقة، فاستعبرت وبكيت. هكذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ممن أسلم عام الفتح عثمان بن أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر دخل مكة وجعل يبحث عن أبيه، وجده طاعنا في السن، مختلط شعر رأسه بشعر لحيته، أبيض كله كأن رأسه ثغامة، والثغام هو الزهر الأبيض. وكان أبوه نحيلا نحيفا صغيرا قد بلغ من الكبر عتيا، فحمل أباه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: يا أبا بكر، هل لا تركت الشيخ وأنا الذي آتيه؟ فالحق له أن آتيه أنا، هكذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبوة ورأى هذا الأدب وهذه الرقة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فآمن وفرح أبو بكر فرحا شديدا، إلا أن فرحة أبي بكر كانت ناقصة، فقد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لوددت أن الله قد أفرحك وأقر قلبك بإسلام عمك أبي طالب كما أقر قلبي بإسلام والدي عثمان بن أبي قحافة. فهكذا كان يتألم أبو بكر لتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يفرح الله قلب حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، فتح مكة وهذه الصورة من أعظم التوجيهات في أمر الدعوة إلى الله، وهي شكر للداعية الأول صلى الله عليه وسلم، الذي أمضى 23 سنة من حياته في الصبر على الأذى والمشقة والمجاهدة والألم وفقد القريب والصاحب والحبيب والولد والابنة، كل ذلك تضحيات وصبر في سبيل إيصال الدعوة إلى الله لنا. جاءتنا دعوة النبوة ونحن في راحة وفي دعة وفي سعة، أما هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد باعوا أرواحهم وضحوا بأموالهم وديارهم وأولادهم لأجل الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله أن الله قال كنتم خير أمة أخرجت ولم يقل أنتم، لأنه لو قال أنتم لكنا فقط أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال أنتم، أي أنتم يا أصحاب محمد ومن جاء بعدكم ممن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر والإيمان بالله. فالاشتغال بأمر الدعوة إلى الله واجب الكبير والصغير والعالم والمتعلم، كل بحسبه، كما كان يقول الإمام ابن باز رحمه الله: الدعوة في آخر حياته، الدعوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة في هذا الزمان الذي كثرت فيه المنكرات وجاهر كثير من الناس ربهم بالذنوب والمعاصي، فهي فريضة على كل مسلم، ولكن كل مسلم بحسبه يدعو إلى الله ما كان يعلم من العلم، ولا يدعو بعلم لا يعلمه، لأن الحكمة مطلوبة في الدعوة، والعلم والبينة مطلوبة في الدعوة، فلا يصح أن يدعو الداعي بجهل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغ الآية التي تعرفها، وبلغ الحديث الذي سمعته، واملأ المجالس في البيوت وفي الأسواق والطرقات بأمر الدعوة إلى الله وبلا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، إن الإيمان يخلق أي يبيد، فجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. وقال موسى لربه جل جلاله: يا رب قل لي ذكرا أذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل الناس يقول لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو وضعت لا إله إلا الله في كفة، والسماوات والأرض وعامرهن غيري في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر السنين في مكة وقبلها الثلاث السرية كان يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإن الفلاح في لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأدخلنا الجنة. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا دعاة إليك وإلى دينك وإلى دين حبيبك صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء جديد بإذن الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.